نجيب على ما يتيسر من الأسئلة. يقول: إذا وصلت إلى جدة يوم عرفة وأنا أنوي أن أكون متمتعا ماذا أفعل؟ إذا وصلت إلى جدة يوم عرفة توجهت حينئذ إلى مكة وقصدت المسجد الحرام وأتيت بعمرة كاملة ثم أحللت من عمرتك ثم توجهت إلى عرفة، فلا بد من العمرة في حق المتمتع، والتحلل يكون بفراغه من طوافه وسعيه وتحليق رأسه وحلق رأسه أو قصره، ولا يلزم نزع إحرامه، بل إذا بقي عليه إحرامه لم يكن ذلك مانعا من كونه متمتعا، فيبقي عليه إحرامه إن شاء ثم يتوجه إلى عرفة. يقول هذا السائل: يقول: كنت من قبل على حال، وأحمد الله أن الله هداني إلى السنة الصحيحة، وإذا رجعت إلى بلادي ربما أوذيت لأجل ذلك، إن كان متحققا الأذية فيسعه حينئذ أن يتقلل مما يسبب له الأذى، وإن كان توهما لا حقيقة له فلا تجوز له مخالفة الشريعة. يقول: أحد الأشخاص يدعي أنه هو الهادي المنتظر، فما شروط خروجه؟ ليس في الإسلام شيء اسمه الهادي المنتظر، وإنما هناك المهدي، وهو رجل من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان، وأنت لست مكلفا بانتظاره ولا مسؤولا عن خروجه، وإذا سمعت بشيء من هذا فانظر إلى أهل العلم والحل والعقل فاقتدي بهم ولا تشغل نفسك بمثل هذا. يقول: كنت أقوم بالطواف في الشوط السابع، صليت ركعتين في الحجر ثم اتجهت إلى السعي، فهل طوافي صحيح؟ إن كنت صليت ركعتين في الحجر ثم رجعت إلى الموضع الذي كنت فيه من الطواف وأتممت سعي طواف السابع تم طوافك، وإن كنت لم تفعل وخرجت إلى السعي ولم يتم الشوط السابع فإنك طفت ستة ولم تطف سبعة، وشرط العمرة أن تطوف سبعة، فلا بد من الإتيان بهذا الشوط السابع، وحينئذ يرجع ثم يطوف سبعة، إذا كان قد فرغ من عمرته يرجع ويطوف سبعة. قال: يقول هذا: هل يوجد تكبير عند ختم الشوط السابع من الطواف والسعي؟ التكبير والدعاء الذي يكون في الطواف تكبيرا وفي السعي رفعا لليدين ودعاء، هذا يكون في أول الشوط، أما آخر الشوط فلا شيء فيه، فإذا فرغت من السابع تنصرف منه إلى ما بعده. يقول: إذا شرعت في الطواف أو السعي ثم شرع الإمام في صلاة الجنازة هل أقف لها؟ نعم، تقف لها وتصلي ثم تتم بعد ذلك طوافك أو سعيك. ويقول هذا السائل: ما معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، فغنى العبد لا ينفعه عند ربه. يقول: هل من يبيت وذكر مكانا وهو محرم بالحج وهو قريب من منى، هل حجه صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى، فمن أراد أن يبيت فإنه يبيت في منى كما بات إمامه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: الذكر بعد المغرب وبعد الفجر 10 مرات فيه يحيي ويميت وزيادة بيدك الخير، ما صحته هذا الذكر؟ هاتان الزيادتان ضعيفتان عند من يصححه، وهو أيضا لا يصح، فهو غلط من بعض الرواة، والصواب أنه ذكر من أذكار الصباح والمساء، أخطأ فيه بعض الرواة وجعلوه ذكرا لصلاة الفجر والمغرب. يقول: أنا فاتني ما ذكرتموه من الكلام عن بعض الأنبياء لم يؤمر بالقتال في الدعوة، بعضهم أمر بالقتال وبعضهم لم يؤذن له، فهل أعدتموه لنا؟ ارجع إلى الشريط وتسمعه إن شاء الله تعالى.

في أصح قولي أهل العلم. يقول: هل تكفير المنتسب ظاهرا إلى طائفة معينة يسوغ شرعا، علما بأن الاعتقاد الجازم غير حاصل بسمع بأذن أو رؤية بعين؟ أترك هذا الأمر لمن هو أهله، فإن التكفير وظيفة العلماء حكما، ووظيفة العلماء القضاة تنفيذا، وهم ينوبون في ذلك عن ولي الأمر، وأنت لست من هؤلاء ولا من هؤلاء، فاترك عنك هذا واشتغل بما يلزمك. يقول: كان لي مبلغ أودعته في البنك بالصيغة وديعة وأخذت عليه فائدة، فهل هذا المال يعد حراما أم حلالا؟ وإذا كان حراما ماذا أصنع بذلك الفائدة؟ هذا سؤال متأخر عن وقته، فإنه كان ينبغي أن يسأله متى؟ قبل أن يضع، قبل أن يضع في البنك وديعة عليها فائدة يسأل. أما الذي صار عليه الناس بأخرة أنهم يفعلون الشيء ثم يسألون، فهم آثمون على كل حال، لأنهم عملوا بغير علم، وكل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، كالحج. فالذي يحج الآن منكم وهو لم يتعلم الحج ثم يقع في أشياء خطأ فهو آثم، لأنه فرط في تعلم أحكام الحج. فأحكام الحج لا تؤخذ أن تشاهد الناس أو ما عليه أهل بلدك أو آبائك وغير ذلك، وإنما تؤخذ بأن تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فإذا فرطت مع القدرة فإنك آثم، وهذا السائل آثم في فعله، والذي فعله حرام. فأخذ ما يسمى بالفوائد وهي ربا، اسمها ربا، الذي يأخذ هذا يكون واقعا في الربا، ويجب عليه أن يتخلص منه، فيدفعه تخلصا لا إرادة الصدقة، فهو ليس صدقة، الصدقة إنما تقبل من المال الطيب. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ذكر الشيخ فلان في عقيدة أهل السنة جواز القسم بالصفات المعنوية وعدم جواز القسم بالصفات غير المعنوية كاليد، وش المقصود هذا؟ هذا سؤال ولا فائدة؟ يمكن يريد فائدة، جزاه الله خير أفادنا. يقول: الحاج المتمتع بالعمرة إلى الحج ويريد أن يصوم 3 أيام في المناسك، فما هي هذه الأيام؟ ليس له أن يصومها إلا إذا لم يجد الهدي، فإن كان واجدا الهدي وجب عليه، فإن لم يجده فإنه يصوم 3 أيام، وهذه الأيام 3 هي أيام التشريق، 11 و12 و13، لما في الصحيح عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فهي محل الصيام، ولا يجوز لأحد أن يصومها إلا من كان عليه هدي من متمتع وقارن ولم يجد الهدي، فإنه حينئذ يصوم هذه الأيام 3. يقول: هل تصلى الجمعة في منى إذا وافقت الجمعة أيام منى؟ خلك مع الإمام، إذا صلى الجمعة صلى الجمعة، وإذا ما صلى الجمعة لا تصلي الجمعة، أنت لست إمام، فتعلم دينك الذي يلزمك، والذي لا يلزمك لا تشغل نفسك به، فإن هذا من أسباب ضياع ما ينفع. فمن الناس من يشغل نفسه بما ليس هو موكل إليه ويضيع ما هو موكل إليه، حتى فشى الجهل بين المسلمين، وهذا من أسباب انفتاح الناس على أشياء ليست لهم، فولد فيهم الشر من تعرضهم لأشياء ليسوا مسؤولين عنها. وإذا أغناك الله بأحد يغنيك عما يلزمك ويدلك عليه فسر بسيره. ولذلك لما ألح رجل على ابن عمر وكذا على أنس متى يدفع الحاج، فقال: إذا دفع أمراؤك فادفع، يعني إذا دفع المسؤول عنك في تدبير أمر الحج من ولي الأمر الذي خول إليه ذلك فاتبعه، ولا تجعل نفسك رأسا تريد أن تفعل شيئا والولاية فيه لغيرك. وهذا أصل نافع للمسلم، أنه يشتغل بما يلزمه، والذي لا يلزمه فإنه لا يشتغل به. وهذا آخر هذا المجلس، ولقاؤنا بعد صلاة العصر إن شاء الله في شرح كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية لابن سعدي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا.